بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيدنا محمد. لا زال البحث في باب الظن وأخواتها. اليوم نقرأ هذه المقالة سهلة جدا. هذه أفعال القلوب إذا استعملت في معنى آخر غير المعنى الذي ذكرناه في معنى آخر، هذه أيضا عملها يختلف، تعمل في مفعول واحد فقط أو هنا تقعد في مفعولين ولكن على كل حد معنى آخر، فلا نشير إلى هذا المعنى. لذا يقول: لعلم عرفان وظن تهمة، لعلم عرفان وظني تهمة، تعدية لواحد ملتزمة. يعني يقول إذا كانت أيضا معنى المعرفة لعلم عرفان، يعني علم هذا علم، إذا كانت المعنى المعرفة علم بمعنى عرفة، سلام. ظن إذا كان بمعنى التهمة، ظننت اتهمت، هذه تتعدى إلى واحد، لا مفعول واحد، بل ما تتعدى إلى مفعولين. لذا يقول: إذا كانت علما بمعنى عرفة تعدت إلى مفعول واحد، بل ما تأخذ مفعولين، مفعول واحد، كقولك علمت زيدا أي عرفت. وخطب عن أقول علمت زيدا وأسكت، يعني ما أقول علمت زيدا فاضلا، لا أقول علمت زيدا يعني عرفت. ومنه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعرفون، لا تعرفون شيئا، تعدى إلى ما هذا مفعول واحد. وكذلك إذا كان الظن بمعنى التهمة تعدت إلى مفعول واحد، كقولك ظننت زيدا أي اتهمته، ظننت زيدا، وما أقول مثلا ظننت زيدا أنا قائما، أقول ظننت زيدا وأسكت، يعني المخاطب يفهم من هذا لأنه عديت ظن إلى مفعول واحد، يعني أنه استعملت في معنى آخر، يعني مو في معنى الوجهان، ظننت زيدا أي اتهمته. ومنه قوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم، أي متهم. فضل رأى أيضا قد تستعمل في معنى آخر. فأخواني، رأى لها معان مختلفة. رأى مفعال القلوب بمعنى علم، يعني يقين، لكن قد تكون أيضا بصرية، رأيت زيدا هذا المفعول واحد فقط، رأيت زيدا مفعول واحد. قد رأى من الرؤية، رؤية بمعنى ماذا؟ معنى حلم، يعني الرؤية في الليل في المنام، تتعدى إلى مفعولين لكن صار معنى يختلف عن المعنى الأول الذي ذكرناه. إذا قال: ولي رأى الرؤيا، يعني رأى من الليل ليس من الرؤية، لا مو من الرأي والرؤية، لا من الرؤيا، يعني الرؤية في المنام، يعني ما الحلم. تعليم الشارع أبو عنا الحلمية أو الحلمية. ولرؤيا مني، يعني انزل ما لعلم، طالب مفعولين من قبل انتمع، نفس العمل انسب لها، كيف علم بمعنى اليقين تتعدى الى مفعولين، عفوا رأى بمعنى علم تتعدى الى مفعولين، رأى من الرؤيا تتعدى الى مفعولين، بخلاف رأى من الرؤيا البصرية تتعدى الى مفعول واحد. والله أخرى شيء إذا كانت رأى حلمية أي رؤية في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليها علما المذكورة من قبل، وإلى هذا أشار بقوله: ولرأى الرؤيا أنني، لا ولرأى الرؤيا أنني، هاي همزة وصل، ولرأى الرؤيا أنني، ولرأى الرؤيا أنني أي ينصب للرأي الذي لرأى التي مصدرها رؤية، فنسب لعلم إلى اثنين يعني عملهما واحد. فعبر عن الكلامية بما ذكر لأن الرؤية وإن كانت أنا تعبني إني واحد يقول أن مثلا الرؤية قد تستعمل في غير الحلمية فيقول نعم تستعمل لكن غالبا لما يقول مثلا أي رؤيا ماذا الناس ماذا عن المخاطب ماذا يفهم يفهم عن في المنام وإن قد يعني لغة رؤيا تستعمل في غير الحلم صبر لا تصل العبر هذا نعم لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير الحلمية فالمشكور كونها مصدرا لها نعم ومثال استعمال رأى الحلمية متعمدية إلى اثنين قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا أعطى على الشيء نعم إني إني حرف ناصر الياء اسم إني أراني ما عدا مفعول أول اللي هو مفعول أول؟ إيه وفاعل أرمل لا الفاعل وضيع مستتر أرى أنا نون الوقاية هي مفعول هي أول بل أعصروا خمرا كل الجملة مفعول ثاني أعصروا فعل وفاعل وخمر مفعول به كل جملة مفعول به ثاني بعد والجملة اللي وضع قلتها صد لا بعد ما كم خبر اي يعني كل ارى وكل اراني وفعل والفاعل والمفعول الاول والمفعول الثاني كل جملة بعد يكون خبر خبرنا نعم سلم تفضل بالنسبة للياء المتصلة هل تكون في محركة؟ هذا الألم ما في محركة إني لا في محل نصب هل تكون في محل نصب؟ يعني بعد الشفة مثلا إذا كان إشداء المتكلم الياء إذا لم في كل المتكلم مثلا المخاطرة تضربين تكرمين الياء في محل نصب فاعل الياء المتصلة بإن لا في محل نصب تكون لكن الياء إذا كان متصلة بالفعل في المضارع طبعا لا تكون للمتكلم تكون للمخاطبة في محل رفع فاعل فإني إن الدعاء ما كل شيء إذا أردت أن أقف على الياء هنا يجوز لي أن أقف مثلا مرفوعة لا ما على المحل بعد مو كل شيء نعصب على المحل يعني إذا اضطرار يعني في الاضطرار يعني على كل حال إذا له موارد نعصب على المحل أين على المحل أنا هم أين على المحل إني على محل محل والنصب الأصل في ذلك بعد نحن ما نصب على يعني له أحكام ما نصب على المحل البعيد على المحل القريب إلا إذا كان هناك مثلا على كل حال موجب يوجب أن نعصب على المحل البعيد نعصب على المحل البعيد لكن يعني لا موجب لذلك مثلا وإني أنا مثلا تأكيد لك تأكيد من هذا الضمير رفع نعم أنا ضمير رفع كيف يؤكد ضمير نصب؟ إني هنا بعد يقولون ما يمكن يعني الضمير منفصل الضمير تأكيد لابد أن يكون منفصلًا. صحيح بس ولكن ضمير رفع استعمل. مع أننا استعملنا ضمير نصب يكون تابع لمحل النصب. أنا في ضمير رفع. ما أقول إني إياي إني أنا. بل مع أن ضمير هذا شاب في باب العرف. يأتي يعني هنا معنى ضمير نصب لكن يؤكد ضمير الرفع وحتى تقف على ضمير المتصل لابد أن تؤكده يعني حتى تقف على ضمير لابد أن تؤكد ضمير منفصل يعني حتى تقف بس ولكن لماذا أكدنا هنا في ضمير رفع مع أن المؤكد منه هو ضمير النصب بس فقط هذا الاستعمال يعني ما يمكن عن ما عندنا للآخر هكذا استعمله فقط. لو لون ضائع مثلا أحيانا نستعمل مكان ضمير المرفوع نستعمل ضمير مثلا المجهور أو ضمير منصوب مثل لولاك لولاك هذا محل رفع بعد لولاك كاف كاف اللي وقع بعد لولا هو بعد لولا ماذا يقع؟ يقع الاسم المرفوع مبتدا لكن استعمل ضمير مجهور. حتى إذا قلنا لا أصلا نقول لولا كاف محله رفع نقول محله رفع مثل يبا محله رفع الابتدائية يعني أقول لما نظار يعني تفضل فاليوم مفعول أول وأحصر حرا جملة في موضع مفعول ثاني وكذلك قوله أبو حنش أبو حنش مؤرق مؤرق وطلق وعمار وطلق وطلق وعمار وآونة وآونة أتالى بلي أراهم رفقتي هذا الشهر شاهدنا أراهم رفقتي حتى أعرف الشاهد فقط أعرف أراهم أراك غير فعل مضارع بلى هم المفعول الأول رفقتي رفقتي هم المفعول الأول رفقتي الجملة المفعول الثاني طبعا أولهم أبو حنش مبتدأ وخبرها مبتدأ وخبر يعني أبو حنش مبتدأ ويؤرق للجملة خبر طلق معطوف على أبو حنش عمار معطوف على أبو حنش آونة ضرب ودارا أيضا معطوف على ماذا على أبو حنش أبو حنش اسم يعني على شخص وأدالة أدالة لكن رقم أدالة في غير المنادى التأخير يكون في المنادى لكن هنا الشاعر يعني رخم أدالة في غير المنادى كما يقول ذي الحاشية ولم يبتدي بتأخيره بل جعل الإعرام أين علامة الإعراب على الحرف المحدود ما قال أدالة أدالة أدالة أدالة حذف التاء مع الحركة الإعرابية يعني يكون مرفوع على الضمة الضارة على ماذا على التاء المحذوفة وهذا ليس محل التأكيد هنا التأكيد هنا في باب المنادى نعم مثل جعفر نعم هي أصلا هي فاطمة بس لأنها الحركة أخذت نعم يعني في باب المنادى على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر لغتين شيخ علي ماذا قلت؟ نعم صوت بس لماذا قلت أن رفقتي هي الجملة مفعول ثاني؟ إيه لأن أراهم رفقتي هي مفعول ثاني مفعول ثاني رفقتي لماذا اعتبرتها جملة؟ جملة أنا أصلا خطأ مو جملة لا مو خطأ مني جماعة هذا بعد لا لا مو مو جملة هو هذا مو خطأ مضاف مضاف لا لا يعني أنا من جملة هذه مسألة ذكر لها بالأرض الحالة لا لا مو في الواقع سنتم نبدأ لنا يعني هذا التأخير يكون في الشعر يعني هو بعض التأخير في المنادى يعني في غير الشعر لا في غير الشعر صح غير الشعر لكن في شروط أن يكون مثلا مؤنث لا أحرف لا لا أصلا التأخير يكون في المنادى في باب المنادى وبشروط بس مش مختص بالشعر يعني في عيطة واحد لا لا أقول في غير المنادى في الشعر هذا يعني كقصدي هذا في غير النداء في غير المنادى هذا ما يكون في الشعر كمان لكن هو التأخير بما هو تأخير لا يجوز في الشعر ويجوز في غير الشعر لكن في باب المنادى صح في باب المنادى بشرائطه شيء إليه إن شاء الله فالهاؤم ما كمان هذا؟ مو مشكلة يعني ما حد شاعر هو هذا. فالها أول مين في أراهم مفعول أول ورفقتي ومفعول ثاني. خلاص أحسنت. يقول ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. مطلب آخر يجوز حذف مفعولين أفعال القلوب أو مفعول واحد منها. يجوز نعم يقول يجوز لكن بدليل، فلا يجوز من دون دليل. يعني في أن قرينة، إذا كانت قرينة قرينة تدل على عليهما أو على أحدهما يجوز حد، يجوز حد، لكن بهذه القرينة، سواء قرينة لفظية قرينة معنوية، على كل حال يحتاج إلى قرينة. وهذا المشهور مشروع، هذا يجوز الحد، حد المفعولين معا قريبا قرينة، أو حد مفعول واحد منهما. المهم تكون قرينة. قال ولا تجز هنا بلا دليل، يعني بلا قرينة. ماذا لا تجز؟ سقوط مفعولين أو مفعولين أو مفعول واحد. يعني شعب الصدمان لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ضمنت زيدا قائما؟ فتقول ضمنت. التقدير ضمنت زيدا قائما. فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله بأي كتاب أم بأي سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبه. أعرفهم بأي جار مجرور. نعم مضعب. بأي جار مجرور أي مضارع؟ لا أظن مضارع كمان. متعلق بما بعد. بل. وهو مضارع كتاب مضارع إلى عين. أم حرف عطف. بأي كتاب جار مجرور معطوف على بأي الأولى. بل معطوف على بأي. ونفس الشيء مضارع سنة. أحسن. نعم. ترى هو محل الشاهد على الأولى بتعطيل مثلا. نعم. مضارع. والتعظيم تصدر محظوظ تصدره أنه حظهم محظوظ. سلام سلام سلام عليكم. شو تفضلت محظوظ فاعل؟ تعظيم مصدر. اي مصدر أنت طولت يعني محظوظ. اي سلام. يعني احنا فرق الفرق بين المحظوظ وبين المستتر. المحظوظ مقدس. المحظوظ يعني كان موجودا نحن حدثنا، يعني موجود في اللفظ، له صورة الله وحدثنا صورته، هذا يسمى مقدر. لكن المستتر أصلا موجود هو لكن لا صورة له. كثير مع بعض الناس يقول مثلا شو الفرق بين المقدر وبين المستتر؟ المستتر موجود، موجود لكن لا صورة له في الله. إذا ترى فما يكون فعل من الفاعل، ترى أنت الفاعل موجود لكن وجوده مستكن، يعني لا صورة له في اللفظ. لكن المقدر كيف؟ المقدر كانت له صورة في اللفظ ونحن حدثناه، نحن حدثناه. مثلا ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما. إذا كانت هناك مثلا قرينة نحذفهما، كانت صورة له نحن حدثناه، نفترض يكون مقدر. أو مثلاً في باب التنازع، في باب التنازع مثلاً نقول أكرمت وأكرمني، لاحظ نقول أكرمت وأكرمني الزيدان. اختبار الصور على المثال أكرمت، ولا يأتي إن شاء الله بعد وأكرمني الزيداني. هذا شو الحق؟ الآن عملنا الفعل الثالث صح؟ يعني أكرمني الزيدان، زيدان فعل لأكرمه وهي مقبول به. هذا أكرم شو يحتاج؟ مقبول به يحتاج. وهو مقبول به هنا ماذا؟ الضمير الذي يعود على يعني كان هكذا التقدير. أكرمتهما وأكرمني الزيداني. يقولون حد أن هنا المفضل بهم فضل يجب حذفه، يعني في باب التنازع هنا يجب حذفه، فنحذفه فنقول فيه ماذا؟ أكرمته فأكرمني الزيدان. فهنا أكرمته فعل وفاعل والمفعول به محذوف مقدر، هنا قد هنا مقدر، مقدر كانت له صورة لكن نحن حذفناه. ولكن المستدرك كيف؟ المستتر يكون لا موجود وأصلا ما حدثناه لكن لا صعد له في اللفظ. بل حبهم مفعول أول لترى. نعم. عار أن يكون مفعول ثاني. علي وتحسبون. علي جار مجرور يتعلق ب لا عارا ترى حبهم عارا علي. إيه هذا علي إما متعلق بعارا وإما متعلق بمحدث نعت لعارا، يعني كلا هما جائز. إما تقول هو متعلق بنفس عارا لأن عار بعد هذا هو مصدر يعمل عمل الفعل يتعلق به الجار المجرور، أو لا تقول لا متعلق بمحدوف صفة لعار. وتحسب الواو حرف عطف هنا الشاهد تحسب الشاهد تحسب الشاهد حذف ماذا؟ حذف المعمولان للقرين التي قبله ترى حبهم عارا علي وتحسب حبهم عارا علي. حذفنا يعني الشاعر حذف ماذا؟ المفعولين لهذه القرينة. قرينة لفظية شيخ الإسلام ترى أنهم اعتقادية لأنه بأي كتاب أم بأي سنة تعتقد حبهم خب أو تظن فأصبحت مفعول به واحد لا اعتقادية ترى مو اعتقادية ترى قد يكون بمعنى الاعتقاد وترى ماذا؟ بمعنى العلم. والأولى أن تكون ماذا الاعتقاد أنه متقدم عليها ما حتى الاعتقادية أيضا تتعدى على مفعولين تأخذ مفعول به إن تأخذ حتى ترى الاعتقادية تعتقد حبهم عامل تعتقد يعني عندك هذا الاعتقاد مو يقين ترى بمعنى اليقين أو الاعتقاد سواء كانت معنى اليقين أو كانت معنى الاعتقاد تتعدى على مفعولين ماذا تعتقد؟ شنو اعتقادك؟ تعتقد حبهم عامل خلاص حكيت تأخذ عار الحال لا حال يكون عار يعني لو تراجع عن الحاشية يقول يمكن أن نجعله حال يمكن أن نجعله مفعول به ثاني مفعول به أول وأيضا يجوز أن تأخذ مفعولين يعني عندنا أفعال هكذا يعني تدعى إلى مفعول هذا وتتعدى إلى مفعولين حتى لو قلنا مثلا هذا لنلغت مو شاهد ترى حبهم عائل ما حتى ما اعتبرناه مفعول ثاني اعتبرناه حال مثلا لكن بالنسبه لا تحسب يعتبر مفعول ثاني فجد نكتشفنا بالنسبه الى ترى حبهم عائل نفترض ان حبهم مفعول اول عائل حال مو مفعول ثاني ولكن وتحسب كيف؟ تحسبوه بمعنى تظنوا تتعدل مفعولين فيكون حبهم بالنسبة لا تحسبوا مفعول أول وعارف بعد ما يعتبر حال يعتبر ماذا مفعول تابعوه نشر شهد لكن فقط قليل مجرد قليل سواء اعتبرناه مفعول أول اعتبرناه مفعول ثاني فقط مجرد قليل لأن الشهد مو في شهد كتاب وتحسبوه فضلوا أي أيوة وتحسب حبهم عارا علي فحذف المفعولين وهما فحدث المفعولين وهما حبهم وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليه ما قبلهما عليه بلي بك ما قبلهما ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما فتقول ظننت زيدا أي ظننت زيدا قائما فتحدث الثاني الدلالة عليه ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره نزلت ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم شيخ حسين أعرف ولقد ظننت لم الواو القسم الواو القسم أو اللام القسم لم التأكيد تكون الواو لا لا الواو عاطفة ما عندنا واو واو القسم إذا كان جار لاحظوني واو القسم إذا كانت جارة واو القسم إذا كانت جارة مثل تقول والله لكن والله هذا ماذا واو جارة جار مجبور لكن في غير القسم واو ليست يعني في غير الجار لا تكون قسم نعم طبعا واو الجارة قد تكون قسم قد تكون واو ربع وأصلا ما ربما في اختلافها يسمونه ربما في الحالة فهو عاطفة بعدها ربما مقدرة الأحرار نقول هكذا عاطفة بعدها رب مقدرة. واو القسام واو الجر واو الجر تكون قسام. لأن لفظ تكون لام القسم هنا. موطئ للقسم. أصل ليس القسم. موطئ للقسم. تكون لام التأكيد. نعم. تصبح لام التأكيد. لام تأكيد. لاحظوا اللام الذي تؤكد لها أنواع مختلفة. فلتكن معناها التأكيد. لا ليس لها معنى أصلا للقسم. لا هي ليست قسم. هي جواب قسم. القسم محذوف. إحنا ما الآن نقول لام القسم ماذا تسمى لام القسم؟ هي ليست لام القسم. هي تدل على قسم المحذوف موطئ للقسم. التسمية الصحيحة هذا موطئ للقسم يعني تدل على قسم تمثل تدل على قسم محذوف إلا أنتك لجواب القسم يعني مثلا واو عاطفة وأقسم بالله مثلا لقد كذا لقد نزلت الواو عاطفة الواو أسم حسب ما قبلها يعني مثلا الشيخ قال أن الواو القسم كيف يقول واو القسم؟ ولقد الواو القسم واللام هو للتأكيد ما عندنا معرفة موجود الواو ولقد الواو القسم واللام أنا ما يعني كيف الواو القسم يعني بدل والله يكون ناقص بدل والله لقد أي إذا ناقص الجواب مجهول ولقد لا ولا نقول واو حسب ما قبل اللام موقع القسم هناك قسم محذوف مو واو القسم في الواو عرفة يعني تجي واو القسم تجي واو القسم لكن مجرور هنا يعني محذوف يعني حذف الجا ويبقى حرف الجر مثل ربا لا مع ربا هناك بل محذوف ربا فقط ما قال في القسم هكذا او دل عليه مثلا في مصرف ان هنا الله محذوف والله لقد انا اتصور ان واو هذه حسب ما قبل واو معطف او كذا القسم محذوف واللام يسمونه موطئ للقسم اذا اعتبرت ان واو عاطفه حسب ما قبلها فلا يصبح اصلا هنا قسم ما للتاكيد تدل لا لا لا يعني هناك قسم محذوف قد لا تكون واو موجوده في بعض المواضع الشاهد على في بعض المواضع اصلا فقط تقول لقد كان في مثلا الشريف ولقد كان في لقد كان لكم في رسول الله لا لقد كان في قصصهم كذا فلان اشياء ما كان حديث اصلا ما هو واو مو موجوده لكن يقول لا موطئ للقسم لا يعني هكذا في هكذا جمله لقد ومشينا يقول لا موطئ القسم تدل على قسم محذوف لعدم وجود الواو لعدم وجود الواو اصلا هو مو موجود فاذا كانت الواو ما نقول واو القسم لان القسم محذوف طيب لو اصبحت حرف جر هنا عندما قلنا انها موطئه للقسم كيف؟ اصبحت حرف جر ماذا؟ اللام لا لام لا لام تاكيد تقع في جواب القسم القسم اذا كان جمله فعليه مثل فعل مضارع يدخل عليه اللام والله لأكيدن مثلا لام لام تأكيد واقع بجواب القسم بل نعم نزلت فعل الفاعل فلا تظني غيره فلا فاء هنا حصل ما قبلها او فلا تفريعية لا لنا هي تظني فعل مضارع مجزوم عن جزمه حتى شوف تفريعية عن ما ها إذا كان في قبل إنت إذا هذه الفاء تسمى عاطفة وتفريع بل بدها بعد هذه في بحث الحروف يعني وبحث الحروف جدا هون دقيق بحث وبحث بحث الحروف إحنا نتطور مثل بعض الصور هذه الحروف لكن الواقع البحث تحت الحروف يعني كيف ما أدري لأن هذه مستأنسة هذه عاطفة هذه زائدة هذه حرف هذا كمال يعني واقع يعني جبت فيه في الاستدلال جدا مهم ها الاستدلال الفقهي جدا مهم يعني اصلا نفس معانينا نوعها نوع الحرف اول ما نشخص نوع الحرف هذا من اي نوع من انواع الحرف هذا حرف حرف عطف هذا ابتداء هذا استئناف ثم اذا شخصنا النوع معناه ماذا مثلا الفاء العاطفه تاتي بالترتيب للتحقيق للتثبيت. بس انا ليست العاطفة. من مثل العاطفة؟ ممكن عاطفة زائدة اصلا. لانها اعتراضية جملة. نعم ممكن زائدة. تفضل. فلا تظن اللبنة هي تظن فعل مضارع مجزوم على الجزم حسب النون. والياء ضمير متصل في محل رفع ياء المخاطبة. لا ياء المخاطبة نعم. غيره غير مفعول به أول لتظن وهو مضاف والفعل مضاف إليه. فهنا الشاهد أي فلا تظن غيره واقع. نعم هو المفعول الثاني محدود. مني جار مجرور متعلق بنزلت ولقد نزلت مني بمنزلة جار مجرور متعلق بنزلت. المحب مضاف وهو مضاف منزلتي والمحب مضاف إليه والمكرم نعت للمحب. نعم ولقد وقعت ما الجملة فلا تظني غيري جملة معترضة ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره واقعا غير هذا الذي ذكرناه. ماذا؟ واقعا. تفضل شيخ الاسلام بالآية أي فلا تظني غيره واقعا فغيره هو المفعول الأول وواقعا المفعول الثاني وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما فلا تقول ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما تريد ظننت زيدا قائما. أحسنتم صلى الله عليه وسلم وأنا لأن أجل التحام مكان آخر.